أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعن أعدائهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما يرتبط من أحكام بباب الوضوء، وتقدمت الإشارة إلى أن من تيقن الحدث أو الطهارة وشك في العكس منهما يبني على الحالة السابقة، ومدرك ذلك واضح وهو الاستصحاب. فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة يبني على أنه محدث يتعامل وأنه محدث، ومن تيقن الطهارة سابقا وشك في أنه أحدث يبني على كونه متطهرا، فيجوز له الاتيان بما يشترط فيه الطهارة من صلاة وطواف ونحوهما، ومدرك ذلك كله الاستصحاب. وأخرى يشك في الطهارة لكن بعد أن يكون قد صلى، إذا كان قبل الصلاة وقبل قليل قلنا بأن وظيفة من شك في الطهارة بعد كونه متيقنا الحدث وظيفته وعليه أن يتطهر، لكن الآن صاحبنا بعد أن صلى شك في أنه كان محدثا عندما صلى أو تطهر، قاطعا في الساعة 11 هو كان محدث، والآن الساعة 1 وقد صلى في الساعة 12، لكن توضأ وصلى أو صلى من دون وضوء، ما هو حكمه؟ الجواب: أما بالنسبة إلى الصلاة فيحكم بصحته، وأما بالنسبة إلى الوضوء فيحكم لأنه محدث. فإذا نفكك بين هذين الأمرين، ما دام شك حدث متى؟ بعد الصلاة. أحسنت، يعني بعد إتيانه بالعمل المشترط فيه الطهارة. أما أنه صلاة صحيحة ولو كان شاكا في كونه متطهرا قبلها، فمن جهة قاعدة الفرق التي نطقت بها الروايات كما سنقف عندها فلا أستعجل في ذلك، منها موثقة محمد ابن مسلم رضوان الله عليه: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وأما وجوب الوضوء بالنسبة للأعمال الآتية، يعني وأما الحكم بكونه محدثا بلحاظ الأعمال الآتية، هذا شنو مدركه؟ وهذا هو الاستصحاب كافي. ليش؟ لأنه صاحبنا إذا أراد أن يأتي بعمل آخر، الاشتغال اليقيني بذلك العمل الآخر يستدعي العمل اليقيني، وما دام الطهارة شرط في صحة ذلك العمل الجديد فلا بد أن يحرز أيضا أنه متطهر حتى يحرز أنه قد برئت ذمته. جيد. سقد واحد يقول بأنه هي قاعدة الفراغ ليكون بها فائدتان، هم بالنسبة للصلاة وهم بالنسبة للوضوء. الجواب بأنه بالنسبة للصلاة يمكن لسانها لسان تصحيح الصلاة، وأما أن لسانها لسان تصحيح ما يعتبر في الصلاة من شرائط هذا. وبعبارة أخرى قد يسأل سائل يقول: أنت إذا استطعت أن تصحح الصلاة من خلال قاعدة الفراغ، هذا معناه أنت بتوضي حتى يكون صلاتك تكون صلاتك، صحيح أخو تصير صلاة صحيحة من دون وضوء، فهي عصفورين بحجر، هم صح لك الصلاة وهم تلقيت بأنك على طهارة متوضئ. الجواب لسانها ما يفرق عن تصحيح غير الصلاة، وإن كانت الصلاة مشروطة بالطهارة والوضوء إلا أنه ما عندها لسانها ما هي خرساء بالنسبة للوضوء والطهارة. نعم لو كان قاعدة الطهارة قاعدة الفراء مثبتات حجة، يعني لو عزمها غير الشرعية لكان حينئذ بإمكاننا أن نثبت كونك أنت الشاب متطهر. يعني شنو هذا المقصود؟ يعني لو كانت هناك آية أو رواية تقول من كانت صلاته من حكم على صلاته بكونها صحيحة فهو ذهب آية أو رواية، فحينئذ ببركة قاعدة الفراغ نحكم بصحة الصلاة. وهذه الآية أو الرواية تقول ما دام حكم على صلاتك بصحتها بالصحة فلازمه وهو كونك متطهر أنا أثبته. قال ممكن لكن ما عندنا مثل هذه الآية أو الرواية، وهذا ما يعبر عنه بأنه قاعدة الفراغ ليست حجة في مثبتاتها غير الشرعية. أعيد لو واضح المطلب يصير هذا أصلا مثبت شيء أصلا مثبت يعبر عنه بالأصول المثبتات يصير أصل كرموه من المثبتات وقد تكون هي أمارة بس هذا مو أصل حتى مثل الاستصحاب بناء على كونه أصلا أو أصالة البراءة أو كذا. أسميه أصل مثبت أو كل مثبتات، إحنا المثبتات أينما كنا نحتاج إلى شنو ما يدل على حج جيد سواء كانت أصلا أم أمارة. بالنسبة لبعض الأمارات يتم الدليل لإثبات حجية لوازمها غير الشرعي، وهذا متفقين عليه وين في مثل خبر الثقة. عندنا أمارة خبر ثقة، أمارة غير خبر ثقة، أصل عملي ثلاث حالات. خلي أثبت أمارة وهي عبارة عن ما؟ عن خبر. أمارة لكنها مو خبر مثل صاحب قاعدة الفراغ بناء على أمارة ومو خبر، مو خبر. وعندنا أصل عملي متفق لعله على أن الأمارة اللي هي عبارة عن خبر مثبتاتها شنو؟ حجة. ليش؟ لأن لما يقول لك زيد في الدار يأكل هذا كأنه خلينا نقرب الفكرة، كأنه عبارة عن خبرين جاي يقول هم في الدار وهم حي، يأكل وحي خبر. فكما أن أدلة حجية الخبر تتناول الإخبار الأول تتناول الإخبار الثاني، أو ذاك الأصل الآخر ما أقول اتفق على ثلاثة إن أمارة خبر وأمارة غير خبر وأصل، ذاك الأصل لا أدعي الإجماع على عدم حجية المثبتات، لعل البعض يرى حجية الأصل مثبت لكن لعل المعروف هو عدم. فهذا المعروف خلينا نقول نقرب الفكرة على حجية المثبتات، ذاك على حال اختلف فيه في الوسط. البعض يقول نعم مثبتات كل أمارة حجة وإن لم تكن خبرا، بينما مثل سيد يقول رحمة الله عليه يقول لا كل أمارة، حتى لو الاستصحاب عدينا أمارة، حتى لو قاعدة الفراغ عدينا أمارة، غير الخبر ما نحتاج إلى دليل خاص يدل على سهل. في موضع آخر بعد قد أكثر على عدم لا لعل الأكثر يقولون بأنه شنو طبيعي. هذا الكلام مو قديم، يعني من المسائل المبحوثة متأخرا مو مقصود يعني سؤال لا يعني هو أنه قبل 500 سنة الأصوليون بعثوا أو 400 سنة ما بعرف ذلك إيه. لكن لعل المعروف على ألسن هم اللي بحثوها أن مثبتات الأمارة حجة، مثبتات غير أمارة الأصول ليست حجة. السيد الخضر رحمة الله عليه قال لا، مو كل أمارة مثبتات حجة، فقط الخبر، الخبر لا، لا يقولون كل مثبتات، كل أمارة مثبتات حجة. جيد أقرأ عن المتن، ما أقرأ لأنه مهجب يبذيني، احنا قرأناه فيما سبق المتن موجب خلاص، خل أقرأ، خل أقرأ عن الذين من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو بالعكس تيقن الطهارة وشك بنى على الحالة السابقة أيا كانت طهارة أو ومن شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها، ها ها يعني شنو أحسنت، وتوضأ لما طبيعي الوضوء هذا من باب مثال، لا إذا وظيفة الغسل اغتسل، إذا وظيفة التيمم تيمم، إيه بعد هذا سألت مثال هذا. ومن لأن كلامنا في الوضوء نتكلم عبر توضأ، ومن شك فيها في الصلاة أثناءها قطعها واستأنفها بعد الوضوء. فرقها عن السطر القبلي ما هو؟ هناك شك وين حدث؟ بعد تمام الصلاة. هنا لا، في الركعة الثانية أو الثالثة. وظيفة ما هي؟ قطعها، قطع الصلاة واستأنفها، أعادها من جديد بعد الوضوء. وأنا حاط الماء إلى جانبي كل يمي هذا رأسا أنا أتوضى وأكمل، هذا سنبين على أنه مو كافي. يعيد، ومن شك في حاجبية الموجود، هذا موجود أشك في حاجبيته، امرأة تقول أنا حاط أصبار أظافر ما أدري هذا حاجب أو لا، مرة تقول 100% حاجب، نقول لها 100%، نقول لها أعيدي وضوءك وصلاتك. إذا قالت لا أشك في أن هذا الحاجب أو هذا الحبر، أو بعضهم يسألون قلم الجاف مثلا، نحن نسميه جاف ما أدري ستوش السمعين، أو قلم الحبر أو مانع أو لا، أو الكوح للمرأة تسأل، أو المكياج، فشك على شك، هذا موجود، شيء موجود يشك في حاجبيته، مو أنه يشك في أصل موجود. أحسنت، مرة يقول أنا هذا الخاتم ما أدري حاجب أو لا، أعلم كنت قد لبسته أثناء الوضوء، ومرة يقول ما أدري شيخ أصلا كنت لابس أو لا. قال ومن شك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب، هل توجد صوب على أظافرها أظفارها أو لا قبل الوضوء أو أثناءه، فلا بد له من تحصيل اليقين أو قال مقام اليقين شنو عقلائيا الاطمئنان بعدمه. أما لو بعد الوضوء شك في أنه كان هناك حاجب أو لا، هو يمارس شنو صب صباء بعد ما توضأ وجد على أنه موجود الآن، أو ما متيقن أنه قبل، إيه يعني بعد ما هذا جشاه هو أحسن لا يشيل الفرجة بعد، ومن ولو كان بعده الشك بنى على صحته، هسه هذا اختلف الفقهاء في ذلك أنه يبني على الصحة مطلقا، يعني حتى لو كان متيقنا أنه حين الوضوء ذهنيته وين كانت؟ في عرفة، ما كان ذهنه شنو أنه يتوضا من شرائط الوضوء عدم وجود الحاجب وكذا، ومرة لا ما متيقن ذلك، يحتمل أنه ملتفت يحتمل أنه غير ملتفت. فبعضهم قال مطلقا ما دام بعد العمل مطلقا لا يلتفت لا يعتني، هاي بتروح سنت وبعضهم قال لا إذا احتمل الالتفات، أما إذا كان على يقين من أنه حين الوضوء كان عايش بعرفة أو بالصين فلا تجب. وكذا يبني على الصحة مع العلم بوجود الحاجب والشك في أن الوضوء قبله كان أو بعد ما وقعت على أظفارها أصباغ توضأت أو قبل، تبني على صحة. ومن كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا وتوضأ وشك في تطهيرها أنه هذا الطهر أن طهرتها أو لا، الصبح كان دم خارج، بنى على الصحة لكن وبقاء النجاسة فيجب غسلها غسل تلك الأعضاء للصلاة. نفس المسألة قاعدة الفراغ، لا نفس المسألة شنو؟ نكتة واحدة لعله ولكنه النكتة واحدة أحسن. جيد سلام. بس عفوا شيء من السؤال الفرع هذا وكذا يبني على الصحة مع العلم بوجود الحاجب والشك في أن الوضوء قبله أو بعد، هنا قلنا تجري قاعدة الفراغ ما قلنا فاش بعدنا ما بعدنا بعدنا نأتي إلى ذلك. وأما البناء على الحالة والمستند في ذلك، نأتي إلى الفرع الأول اللي بيناه أنه من كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث يبني على أنه متطهر، أو العكس العكس. قال فللاستصحاب، أما البناء على الحالة السابقة أيا كانت المتيقنة فللاستصحاب، جيد أمشي. وأما البناء على صحة قاعدة الفراغ دخلنا عليها، من توضأ من صلى ثم التفت إلى أنه كان على يقين من الحدث ساعة الحادية عشر وشك في أنه توضأ قبل الصلاة أو لا، قلنا حكم ماذا؟ صلاة صحيحة يتوضأ للأعمال. قال وأما من دون أن تكون هنا قابلية في قاعدة الفراغ، أما صحة الصلاة قلنا لأجل قاعدة الفراغ، وأما الوضوء للأعصاب الآتية استصحاب، وبعد مو الاستصحاب نقول والاستصحاب ما يجري لأنه محكوم بقاعدة الاستصحاب. وهنا ربما يسأل سائل يقول أخو أنت هنا تقول صلاة صحيحة، أخو أكو إلى معاملة وهو أنه شنو والله ما متوضئ كنت على يقين منين من الحدث الاستصحاب اللي هو الشرع قلنا لي يقول لي أنت لما صليت شنو بلي صليت استصحاب الحدث إلى حين الصلاة ظني يتعارض شنجر قاعدة الفراغ مقدمة. ليش حاكمة؟ ليش سارع بالوراثة حاكمة لو لا أكو فرد دليل أو فرد نكتة لا أقل روايات كانت هو كان الاستصحاب كان من طلع عنكم مو من جيبي روايات لا شنو النكتة في أن قاعدة الفراغ مقدمة مقدمة مقدمة نكتة تنفي موضوع الاستصحاب لا أقل نقول إذا مرينا نقدم قاعدة الفراغ نقول تشريعها شنو لغوية لأن ما من لعله ما من مورد قاعدة الفراغ إلا وين جاري تبع السنة إما نشرع الشارع أعيد دوار. قال وأما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها بعد الصلاة فلقاعدة الفراغ المستندة علما أو المستندة علما قاعدة الفراغ إلى موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام كل ما شككت فيه وتقراها كل ما شككت فيه بالكتب القديمة شنو ملزقية فائدته هذه هنا مبتدا مو أداة شرط. كلما كل ما كل الذي شككت فيه هذه صحيحة محمد بن مسلم رضوان الله عليه. جيد صحيحة محمد بن مسلم موثقة محمد بن مسلم يرويها الشيخ بإسناده الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد وإسناد الشيخ للحسين بن سعيد معتبر عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم. ولأجل ابن بكير عبد الله بن بكير اللي هو فطاحي من هذه الجهة عبر عن هذه الرواية المعتبرة بكونها موثقة. فأمضي كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو وماذا غيرها. وأما وجوب الوضوء لما يأتي من أعمال فلزوم إحراز شرط العمل قبل الاشتغال به بعد فرض عدم جريان قاعدة الفراغ بلحاظه. بلحاظ العمل الآتي يعني هو بعد صلاة الظهر شك بين صلاة الظهر والعصر، وبلحاظ صلاة الظهر تجري قاعدة الفراغ، بلحاظ صلاة العصر تجري قاعدة الفراغ، وبعده ما قال الله أكبر شلون تجري؟ لا تجري. قاعدة الفراغ تقدر تثبت لأنه أنا متوضئ ولو من جهة أنه عندما حكم بصحة الصلاة والطهارة شرط في الصلاة فيتوقف صحة الصلاة على كوني متطهرا. يقول ما عندها قابلية صلاة قاعدة الفراغ لإثبات لأن لا دليل على أنها حجة في مثبتاتها غير الشرعية، لأن هذا من اللوازم غير الشرعية. ليش غير شرعي؟ وقد واحد يقول لشيخنا ليش غير شرعي؟ شوف الصلاة تشترط فيها الطهارة والشارع يقول ما مقصودنا ليس من اللوازم غير عفوا ليست من اللوازم الشرعية بل هي من اللوازم غير الشرعية من جهة أنه الملاك في كون لازم شرعي أو غير شرعي ووجود آية أو رواية أو إجماع أو يدل على أنه إن كنت كذا أو إن كان كذا يحصل كذا أحسن. ما عندنا فرض دليل يقول إن كانت الصلاة صحيحة إذن أنت متوضئ. لو كان أكو جيد ما نقول هذا ارتكاز في الشرع. ها؟ ما نقول كأن هذا ارتكاز في الشرع. لا ما أنه لا صلاة بلا طهور أي ما يفهم بس ما هو أنه من حكم على صلاته بالله ولذا ستأذى ما مرتكز بأذهان لا أقل الفقهاء لما تقول الفقهاء يقول إيه وهذا الدليل على أنه ما كنت ارتكاز ولا كان المناسب أن يقولون وأما وجوب الوضوء لما يأتي فللزوم إحراز شرط العمل قبل الاشتغال به بعد فرض عدم جريان قاعدة الفراغ بلحاظ صلاة العصر لا يجري قاعدة الفراغ لأنه بعد أن أصل ما شارع بالصلاة وهي قاعدة الفراغ وإن جرت بلحاظ العمل السابق وهو في مثالنا صلاة الظهر إلا أنها ليست حجة في إثبات لوازمها غير الشرعي وهي طهارة الآن احنا صورنا أنه ليس من اللوازم الشرعية للصلاة لصحة الصلاة. قلنا مثال أن حكم صحة الصلاة يستلزم وجود رواية لا إذا أكو رواية تقول ما إذا كانت صلاتك صحيحة فلازمه أن الوضوء أحسن. شلون عندنا يقول إذا أنت متوضئ فلازمه يجوز لك الصلاة إذا كان الماء طاهر اللي مسألت به الثوب فلازمه طهارة الثوب أما إذا كان الثوب طاهر فلازمه طهارة الماء هذا مهم العكس هي لكن ذاك الفرق الآخر اللي ذكرنا أنه أثناء أداء للصلاة في الركعة الثانية شك بأنه أنا توضيت أو لا. والله ما كنت متوضي ساعة 11، لكن قبل ما أقول الله أكبر توضأت أو لا. حكمنا عليه في المتن بما باستئناف صلاة بعد الطهر. ليش؟ لأن أنت بعد الجنابة، وما فارق من الصلاة حتى نحكم على صلاتك بالصحيح. يبقى فرد شيء آخر، تقول لي شيخنا خرج على الأولى فرقته منه ويتناولها كله ما مضى، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي. عيد له واضح السؤال، واضح. أنت حاط بريق الماء أما يمك أو الحنفية، توصل لي يم الحنفية قريب بحيث لا قبل راح تتخربط ولا أنه مدة طويلة راح شنو يوجب اختلال هيئة سلب صورة محو صورة صلاة ولا كان عندي حافظ عليها. الركعة الأولى أصححها بقاعدة فرق، لأن يصدق عليها كل شيء، كل ما شككت فيه. والركعات الأخرى أصححها بمن؟ بإحراز بأن أتوضأ. يقول لك هذه حلوة إذا كان ما موجود دليل أو يوجد دليل يساعد على ذلك. يعني إذا كان الطهارة ما معتبرة بالأكوان غير الصلاة فقط، بالأكوان الصلاة، يعني سخن نقول خلنا من باب الطمأنينة شرط وين في الأجزاء الصلاتية. فإذا أنا بسم الله الرحمن الرحيم بعدين شنو شوية حركة تقدم، مشكلة أكون لا يشعر الطمأنينة فيه. أما طهارة معتبر حتى عرفت شد الوضع، فهذا هو الخدشة من هذه الجهة. يعني كيف ثاني أحسنت، إذا أكو أقل من الثانية أقل من الثانية. المهم قل آنات الصلاة بما فيها لأنات المتخلفة، هذه لابد أن تكون فيها متطهرة. وأما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء فللزوم إحراز الشرط بلحاظ ما يأتي. طبيعي أنت أنا تكلمت أكثر من اللي أنا ما فهمت كثير، بس الأكوان المعافية أقول الصلاة من مركبة الله أكبر، بين الله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم قد تجيك العطسة، وهذه لابد أن تكون متطهر فيها أو لا. صحيح. إذا قد كنت معنين ما بين الله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم مو مشكلة، يعني يشترط الطمأنينة بلا إذا تعمدت عدم الطمأنينة مو مشكلة. أما الطهارة تعتبر في كل أحسن. فأنت ما تستطيع أن شنو تصحح صلاتك بإجراء قاعدة الفراغ بالنسبة لما يأتي. إيه. وبعد أكو حالتي لنا، أكو صورتي لنا، صورة ناظر لها وصورة ما ناظر لها، هذه بينتها. أقول الركعة الأولى أصححها بمن؟ قاعدة الفراغ. ولما يأتي ببركة هي نفس قاعدة الفراغ أقول شنو؟ إذا صحت الركعة الأولى فلازمه أني هذه تكلمنا قلنا إذا صح صلاة الظهر هناك شجر، هنا نجيب نقول ليست حجة في مثبتات. طيب شيء آخر، أصحح الصلاة مو من خلال مثبتاتها، لا مثبتاتها ليست حجة، بل أتوضأ في الأثناء. هذا ما نعمل لماتي أضيفه من قبل لماتي، لكن أضيفه موجب والخطأ وصور توضيحا. هنا أنا أجبت عنه، قلت بأنه هذا من لا يصح ولا يتم من جهة لزوم واعتبار في كل الطهارة في كل جيد أمشي. يعني لو أحد الفقهاء مثلا نظر إلى الصلاة على أنها ليست واجب ولا اشتراط الطهارة فقط فيما هو جزء من الصلاة والأقوال ليست جزء، إيه لا تنحل جزء تنحل. قال وأما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء في الركعة الأولى الثانية فللزوم إحراز الشرط بلحاظ ما يأتي ولا يحرز إلا بالوضوء نتيجة الاشتغال. قاعدة الفراغ ما نقدر نصح لك نقول ما دام أنا صحتي الأولى إذا أنا كما قال وقاعدة الفراغ وإن جرت بلحاظ الركعة الأولى الأجزاء السابقة إلا أنها ليست حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية. بدل أنت العبارة إلا أنها ليست حجة في إثبات كونك طاهر أحسن. يبقى قلت حالة أخرى وهي أن أتوضأ في الأثناء هذا بينت. نأتي إلى فرع آخر وهو أنه أنا قبل أن أتوضأ طبيعي مو إلا قبل أن أتوضأ يعني قبل ما أكمل الوضوء إيه؟ هذا ما أدري لا أبسأني أشك في أنه حاجب أو ما أدري أصلا أنا لابس الخاتم أو لا. الاشتغال اليقيني يستدرك فراغي جيد. قال وأما أن الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان فلأن اللازمة شنو أنا قلت الاشتغال اليقيني خذبت بي من مشتغل يقينا بالوضوء قلت الوضوء ماكو بالعادة موجود غسلوا وجوهكم وجايبها نفس الشيء ترى مو غيرنا من جوهر المطلوب فلأن اللازم غسل الوجه واليدين وطبيعي هو مسح الرأس والوجه لأن الحاجة قد يكون على الرجل قد يكون بال والذمة مشتغلة بذلك فيلزم تحصيل اليقين بالفراغ قلنا استدعاء لحكم العاقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي. قد واحد قاري هو الأصول يقول شيخنا وأنت الشك لابس خاتم أو لا الآن في حاجبية الموجود أن الخاتم حاجب أو لا يمنع من وصول الماء أو لا خلي أنا أستصحب عدم تحقق الحاجة هذا مو حاجة ما يوجب الحاجة ما مثبت بالنسبة إلى المأمور به أنت مأمور به من كل الإحراز غسل حتى تحت الأخار لا شوية خفف من اللهجة بالغسل قول أنا مكلم بمن غسل وغسل غسل وجوه الغسل شو وقت يعني شنو الغسل يعني جريان الماء بأقل مراتبه عليما على البشر ومو يجري على الحاجة على البشر. خب إذا استصحبت عدم تحقق الحاج أكو ملازمة بين عدم تحقق الحاج يعني أكو آية دائما لما نقول ملازمة شرعية بدلها بما آية أو توجد آية أو رواية تقول يا أيها الذين آمنوا إن لم يكن هناك حجب فقد وصل الماء فقد غسلت البشر هذا من يقوله العاقل يقول إذا ما أكو شيء ودرت ما على وجهك والله وصل نقول هذا مو شرعي من يقول غير الشرع سأتركه على العرف على العادة على العاقل فإذا الملازمة شرعية ما موجودة جيد أمشي. قال واستصحاب عدم تحقق الحجب لا يجدي لأنه أصل مثبت أصل وإذا قيل قد سماحة الشيخ يقول بأنه هذا حجك حلو فني إلا أنه توجد هناك صحيحة لعلي بن جعفر رضوان الله عليه تساعد على العكس تقول هذا اللي أنت تشك في أنه حاجب أو مو حاجب مشي لا تقتني هذه الصحيحة صحيحة علي بن جعفر يرويها ب بسند عالي من الكليني آل كليني عن شيخه محمد ابن يحيى العطار عن عمرك عن علي بن جعفر. نقرا الروايه ونشوف. قال: واذا قيل ان هذا يهو لابديه شنو الاعتناء اذا يعني تحصيل اليقين بان هذا بين عمل تحقق الغازي. صحيح، كل هذا صحيح، ما وصول الماء. هذا كلام حلو فني. واذا قيل ان هذا مقتضى القاعده انه لا بد من تحصيل اليقين استبعان لقاء حكم العقل بان الاشتغال اليقين، الا ان صحيحه علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام: سالته عن المراه عليها السوار والدملج، لعله الدملج هذا اللي هنا يلبس كذا في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته ام لا. يعني سؤال فيه صميم بحثنا: كيف تصنع اذا توضات او اغتسلت؟ قال عليه السلام: تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه. هذا اجر، هذا بالعكس، هذا يثبت شنو؟ العكس. لكن انظر بعد: وعن الخاتم الضيق لا يدرى لا يدري هل يجري الماء تحته اذا توضا ام لا، كيف تصنع؟ قال: ان علم ان الماء، بعد ما ادري شلون اقراها، ان علم مو مهم، ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضا. هذا ناشئ ان علم لا يدخله، عفوا، ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضا. الصادر ماذا قال؟ قال: ما دام ما تدري شنو، تعتدل بشكل صحيح ولا. بينما الذئب يقول: لا، اذا علم مفهومها شنو؟ لم يعلم. واحنا كلامنا وين؟ ام ان لم يعلم بشكل. الروايه تقول: ان علم فليخرجه اذا توضا. مفهوم المقطع هذا: ان لم يعلم يعني اذا شك فلا يلزم الاخراج، يمشي. فاذا نحن وصحيحه علي بن جعفر، صحيحه علي بن جعفر ماذا؟ تساعد على عكس ما انتهينا اليه من مقتضى القاعده. الجواب: قال: دلت في ذيلها على عدم لزوم تحصيل العند بوصول الماء وكفايه الشك. شلون نعالج الموقف؟ الجواب: هذا مركب صدره وذيل. قال: كان الجواب ان صدرها يدل على لزوم تحصيل العلم، بينما ذيلها يدل على العكس. فراح يصير تهابط بين الصدر والذيل. يعني اذا تظل تعال خلينا نتمسك بالذيل، اقول لك خلينا نتمسك بالصدر، وماكو ترى احتمال انه فرق بين السوار وبين شنو؟ الخاتم. يعني هيك ترى ما مو كذا ولا؟ يعني ومع التهافت بين الصدر والذيل لا يبقى مع خب. مع التهافت شو نسوي؟ انت اذا تحكي الميكروفون بيديك شو تقول؟ ما يمكن التمسك بهذه الروايات صحيحة. نرجع الى ما تقتضيه قاعدة، قاعدة شو تقتضي؟ لا بدية الاعتناء. قال: ومع التهافت بين الصدر والذيل لا يبقى ما يمنع من التمسك بمقتضى القاعدة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وجهه.